بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: هو أرحم من أن يمنعك من الزينة التي ترغب فيها نفسك، لكنه منعك من أن تفتن بها غيرك، فكن رحيما بخلقه مثل ما كان رحيما بك. هذه الحكمة تصحح بعض التصورات الخاطئة حول ما يطلق عليه الحرية الشخصية، سواء في الملبس أو في المأكل أو في أي شيء آخر. هذه الحرية الشخصية لها حدود، بحيث لا تكون فتنة أو أذى للآخرين. فإذا تحولت إلى فتنة أو أذى إلى الآخرين، فهي هنا تصبح نقمة لا نعمة، ويصبح الشخص الذي يفعلها مؤذيا لغيره، والأخلاق يعني تجعله يتورع أن يفعل ذلك أمام الخلق. يعني مثال بسيط يذكره القرآن الكريم: الزينة التي تلبسها المرأة، فالله تعالى أباح لها في بيتها أن تلبس ما تشاء من الزينة، ولكنها عندما تخرج من خارج البيت يعني تلبس اللباس الذي لباس الحشمة، حتى لا تكون فتنة وأذى لغيرها، لأن ذلك الغير قد يتعرض لها، قد يؤذيها، قد يتأثر هكذا في نفسه، فبذلك تكون مؤذية له. لذلك حريتها، الله تعالى لم يحرم عليها أن تلبس ما تشاء في بيتها، أن تتزين بما تشاء، ما دام أن ذلك غير مؤذ لها. ولكنها إذا خرجت من البيت تلاحظ أن هناك مراهقين، أن هناك نفوس ربما تميل، أو نفوس ربما يعني تجنح إلى أو يؤذيها مثل هذه المناظر، فلذلك تمنع هذا عن نفسها. ولهذا الله تعالى يبين أن رحمته جعلت يعني هذا الأمر. الله تعالى يقول: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. الله تعالى لم يحرم الزينة، والدليل على ذلك أنه خلق الأشياء، الكون مملوء بالزينة، خلق الذهب، خلق الحرير، خلق الروائح العطرة، خلق الجمال. الجمال ليس ليس عيبا وليس حراما، والزينة كذلك ليست عيبا وليست حراما، ولكن استعمال الخاطئ لها هو الذي يجعلها كذلك. يعني ولهذا حتى الخمر حرامها لكونها تؤذي العقول، لكنها إن جردت من ذلك كما هو في خمر الجنة تصبح حلالا. الحرير في الدنيا لكون الحرير طبعا غالي جدا ويكون فتنة للناس، فلذلك حرم على الرجال ويوم القيامة يكون مباحا. الذهب كذلك يوم القيامة، ليس فقط أساور الذهب، وإنما حتى بيوت القصور مبنية بالذهب والألماس وغيرها من الحجارة الكريمة. لكن في الدنيا دار ابتلاء، عندما الشخص يخرج في زينته، مثل شخص يشتري مثلا سيارة فخمة وبوك فخم ويخرج، هنا طبعا سيكون فتنة للناس. ولهذا الله تعالى ذكر هذا عن قارون: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، يعني ظلمهم وتعدى عليهم بماذا؟ بهذه الفتنة التي أوقعهم فيها. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. هذا المال في حد ذاته ليس عيبا، لو أن هذا الشخص بهذا المال استثمر وشغل الفقراء والمساكين وحرر العبيد وقدم بخدمات، لما كان هذا المال محرم. الله تعالى ذكر عن سليمان عليه السلام ما هو أكبر من مال قارون، وقوة أكبر من قوة قارون، ومع ذلك مدح الله تعالى سليمان عليه السلام. لكن قارون، فرق بينهما، قارون استعمل ماله للفتنة. لماذا؟ لأنه لم يكن يكتفي بالتزين لنفسه، وإنما كان يخرج. الله تعالى قال: وابتغي، يعني ذكر كيف كان يفعل، قال: إنما أوتيته. طبعا أول خطأ قارون هو اعتقاده أن ذلك المال من عندي، أوتيته على علم عندي. ثم خرج، الله تعالى يقول: فخرج على قومه في زينته. يعني هذه الزينة بدل أن يكتفي بها في نفسه خرج بها، يعني مباهات، يرى مثلا قومه بسطاء فقراء عاديين، فخرج عليهم بزينته. وهنا طبعا كأنه صار يرغب في هذا الأمر، يريد، قال الذين يريدون الحياة الدنيا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. يعني صار فتنة لهؤلاء، يعني هناك نفوس بسيطة يعني سرعان ما تنجذب للحياة الدنيا، مثل ما شخص الآن مثلا، الناس يمكن شخص يمكن يمتلك سيارة عادية فيأتي بسيارة فخمة، يعني فخمة جدا، مثل ما يفعل الخارجيون مثلا، يشترون سيارة من الذهب أو من الفضة أو سيارة فخمة، المهم بشكل معين، بل يذهبون يعني إلى المصممين ويطلبون منهم صناعة سيارة خاصة لا يوجد مثلها. فالغرض هنا هو الفتنة فقط، لأن هذا الشخص يمكنه أن يركب في أي سيارة، السيارة وسيلة نقل، الهدف منها هو التنقل من مكان إلى مكان، أن تكون قوية سليمة يعني يمكن أن تؤدي الغرض. لكن عندما تصبح مقصودة لذاتها، والمقصود هنا ليس السيارة، يعني المقصود هو فتنة الناس. يعني لو أن هذا الشخص مثلا، نفرض أن هؤلاء الناس لا يشاهدونه، هنا لا يشتريها، هو يشتريها ليراها الناس وليفتنوا به. ولذلك هذه الزنا فتنة، لأنها ليست مقصودة لذاتها. كذلك المرأة التي تلبس الأساور الذهب الكثير جدا وتذهب إلى الأعراس، وهي تعلم أن الأعراس يأتيها ناس فقراء، ناس بسطاء، ربما امرأة تملك خاتم أو تملك سوار بسيط، فتأتي امرأة تلبس كل أنواع الذهب والثياب الغالية جدا، فهي تكون فتنة لهؤلاء. تلك المرأة الأخرى قد تذهب لزوجها وتشكو له حالها وفقرها وحاجتها، وتنغص عليه عيشه وتنغص عيشها أيضا بسبب هذا الأمر. فلذلك هنا فتنة. إذا نفرق بين الزينة وبين الفتنة. ولهذا نهينا عن ثياب الشهرة. شخص الله تعالى يعطيه يعني يلبس ثياب للتناسب مع قومه، لكن هو يأتيهم بثياب جديدة غريبة جدا، فهنا أيضا فيها فتنة. يعني الفتنة هو أن يكون الناس في وضع عادي فيأتي شخص بوضع جديد، وبدل أن ذلك الوضع يثيرهم للأعمال الصالح، مثلا يأتي صالح ويدعوهم، لا، هذا يأتي يفتنهم عن أمورهم، عن حياتهم، أن يعني يكونوا مثلا بسطاء راضين بمعيشتهم، فيأتي شخص يعني مثلا يكونون يعني يقيمون أعراس بطريقة عادية بسيطة، يقدمون طعاما أيضا محدودا، فيأتي شخص ويأتي بعرس لم يكن هناك نظير له، مثل ما يفعل الأغنياء المترفون، فهذا يثير الآخرين، وربما يحدث الحسد، وربما يحصل التنافس بينه. وهكذا حتى في بناء الفيلات والقصور، الكثير يذهب إلى المهندسين ويقول له صمم لي بناء لا يوجد مثله، حتى يكون فتنة. إذن هذه الأمور كلها فتنة، الغرض منها ليس تحصيل منفعتها، وإنما الغرض الفتنة. ولهذا القرآن الكريم يحذر من هذا الأمر. الله تعالى أباح لك الطيبات، أباح لكم أن تنعم بها، أنتم الآن في ضيافة إلهية، في دار ضيافة إلهية، استعملوا هذه الأمور، ولكن اعتبروا بالخلق وبضعف الخلق، فكما تريدون أن يرحمكم الله تعالى ارحموا الخلق، الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا الخلق. يعني إذا أردت أن تتنزل عليك الرحمة فارحم الخلق ولا تؤذهم. أنت ربما في الظاهر لا تؤذي، أنت تقول أنا أمارس حقي في مالي بالطريقة المشروعة، نعم، ولكن الطريقة المشروعة هذه قد تتحول بالنسبة لآخرين إلى فتنة. يعني عندما تذهب بسيارتك مثلا فخمة في مدينة كلها أغنياء لا بأس، لكن عندما تذهب بها إلى حياة متوسطة أو عادية وأنت نوعا ما تستعلي بها، وطبعا هذا للأسف هذا ينشئ نوع من العجب، نوع من الكبر، نوع من الغرور، أمراض نفسية، يعني ثم يتهمهم بأنهم يحسدونه، أنت سببت لنفسك هذا الأمر. يعني كيف يعني أنت طبعا لو كنت بين مقربين وبين أولياء الله لم التفتوا لشيء من هذه الأمور، أولياء الله لا ينظرون إلى هذه الأمور، بل قد يحتقرونه. يعني عندما يرون الشخص يعني يهتم بهذه الأشياء ينظرون إليه كما ينظرون إلى الطفل الصغير عندما تشغله اللعب، لكن أنت مع بشر عاديين. كذلك المرأة التي تخرج وتقول أن يغض بصره، تأمرهم نعم، هو أنت عندما تكونين مع أولياء الله فعلي هذا الأمر وقولي يغض بصره، لكن عندما تكونين مع بشر عاديين الشيطان يوسوس لهم، نفوسهم توسوس لهم، فلماذا تفعلين هذا الأمر؟ يعني أنت الآن تفتنيهم، والواقع في كل العالم، لا يقول شخص هذا خاص بالدول العربية أو المسلمين، لا، كل العالم، ليس هنا، يعني حتى في أوروبا أكبر نسب تحرش وتعرض للنساء في الدول الغربية، بل في كل دقيقة وفي كل ثانية هناك أشياء تحدث في هذا مرتبطة بالأعراض. فلذلك مع أنهم لا يؤمنون بهذه القيم، ومع ذلك هذا الشيء طبيعي. وحتى لو فرضنا الشخص مهم، أنا أؤدي واجبي، أنا مثل هذا، مثل الوباء أن الذي نعيشه هذه الأيام هو نفس الشيء. الشخص الذي يذهب يعني الذي يذهب سواء طبعا نقول امرأة أو رجل، حتى الرجال أيضا يلبسون لباسا لا يتناسب مع طبيعتهم، مع شخصيتهم، مع رجولتهم، هؤلاء أيضا ينشرون قيما أخرى، قيما لا تتناسب مع الكرامة الإنسانية. الرجل الله تعالى جعله بصفة معينة. طبعا عندما نقول اللباس، اللباس في الشرع أو الحجاب في الشرع هو حقيقة للرجال والنساء، كلاهما يحرم عليه، يجب أن يكون لباس فضفاضا غير متسم غير شفاف إلى آخره، الأشياء الواضحة في الشريعة التي لا تثير الفتنة وهي مرتبطة بالرجال والنساء. ولذلك البعض يقول يعني تجده يأمر النساء بالحجاب وهو يلبس لباسا ضيقا وبصورة معينة، نقول له أنت أيضا أنت لم ترتدي الحجاب، أنت لم تلبس اللباس الشرعي الذي أمرك الله تعالى به. إذن هنا ولهذا الله تعالى يذكر هذا الأمر، يربط بين إباحة الزنا وبين آثارها السلبية. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا، يعني كلها من الزينة، أن تأكل ما تشاء الطعام اللذيذ هذا أيضا من الزينة. ولا تسرفوا، هنا الإشكال، إسراف، إسراف والخروج بالشيء عن محله. مثلا شخص كما قلنا تكفيه سيارة معينة تؤدي الغرض لكنه يذهب ويشتري سيارة ذهبية، ما الفائدة منها؟ فقط هذا إسراف ومباهات. الغرض هو الفخر والخيلاء، وهي من الكبر، الفخر والخيلاء وهي آثار الكبر. الشخص عندما يكون متكبرا، متكبرا لماذا؟ يريد أن يظهر للناس بما عنده ليس بما بحقيقته. الأصل الإنسان يظهر بحقيقته بأخلاقه، هذه الأشياء الموجودة فيه في ماهيته. أما المال فهو شيء خارج عنه، المال والمتاع الدنيا وغيره كل هذه أشياء خارجة عنه، فبدل أن أشياء فيه ومن كسبه، الأشياء التي ليست من كسبه لا يحق أن يفخر بها، حتى لو كان جمالا ولو كان كما قيل في الحكمة رب لسان وجه صبيح ولسان فصيح غدا يوم القيامة بين أطباق النار يصيح. فما الفائدة أن يكون لك وجه جميل ولسان فصيح ولكن قلبك منتن وأخلاقك بشعة دميمة؟ والله تعالى يوم القيامة يجعل الإنسان بصورته أخلاقه ليس بصورة خلقه في الدنيا. هذا الخلق في الدنيا هو فتنة فقط، يعني الله تعالى جعل الناس بعضهم جميلا وبعضهم دميما، لكن يوم القيامة تكون صورهم بحسب أعمالهم. ولذلك الزينة الحقيقية في الآخرة وليس في الدنيا. الزينة الحقيقية في الدنيا هي التي لا تفتن، لا تؤدي، لا تؤذي الآخرين. الله تعالى يقول في تلك الآية: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، حياة الدنيا مباحة لهم هذه الزينة خالصة يوم القيامة، هي خالصة لهم فقط. لماذا؟ لأنهم لم يستعملوها للفتنة، استعملوها ولهذا ذكر الحديث المرأة من نساء الجنة لو أطلت فقط بنصيفها لانبهر الخلق جميعا لجمالها. لماذا؟ لأنها استعملت جمالها بطريقة صحيحة، لباسها استعملته بطريقة صحيحة، فالله تعالى يكرمها في الآخرة بشيء لا يمكن تصوره. طبعا ذكرت هذا النصوص المقدسة، هذه بعض ذلك الفضل الذي أعطاه الله تعالى لمن تطهروا، لمن احترموا الآخرين. نعم ربما تكون غنيا لكن احترم الفقراء، ربما تكون لديك أشياء فاحترم كذلك الناس البسطاء. هؤلاء يعني لو خرجت لهم بتلك الصورة، نعم أنت تتصرف في ملكك ولكن أنت تفتنهم بذلك. ثم بين قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الفواحش أن هذه الأمور تؤدي للفواحش، يعني اللباس الخارج عن الحدود الشرعية يؤدي إلى الفواحش والإثم ما ظهر منها وما بطن. ليس بالضرورة البعض يقول لك نسب التحرش، ليس كذلك، ليس بالضرورة ذلك فقط، لأن قد يبقى البطن، ما بطن الفواحش الباطنة، ذلك الشعور. الإنسان مثلا كان متوجها لطالب العلم للدراسة للبحث، فعندما يرى تلك المشاهد ينصرف ذهنه، بدل أن يذهب للدراسة يذهب إلى أشياء أخرى. هو لم يفعل شيئا، وربما يغلب عليه الحياء، يغلب عليه الخجل، لكنه تأثر في نفسه، وهنا مشكلة. يعني هذا الشخص يعني تلك الفتنة سببت له انصراف ذهنه عن صلاته، عن دراسته، عن علمه، عن طبيعته. والإثم والبغي بغير الحق، يعني هذا بغي أيضا، ظلم. يعني ما الفرق؟ يعني هذا الشخص كأنه كما قال جبران: فقاتل الجسم مقتول بفعلته وقاتل الروح لا تدري به البشر. يعني هذا يقتل الروح. الإنسان قد يكون راضيا بمعيشته بحياته، فيأتي شخص ويغير له كل شيء فيصبح بهذه الصفة. إذن هذه الزينة مباحة ولكن في الحدود الشرعية، بحيث لا تؤذي الآخرين، لا تسبب لهم ارتباكا في حياتهم. إذن هذه الآيات الكريمة، سواء ما تعلق منها باللباس مثل ما ذكرت في آيات الأعراف، أو ما تعلق منها بقصة قارون، يعني عندما خرج على قومه في زينته وموكبه ويفخر بذلك، فتشير إلى غيرها. يعني كل شيء يؤدي بك إلى الزهو أمام الآخرين، فالمؤمن يبتعد عنه. مثلا شخص يذهب إلى ناس، رأيته يعني في وسائل التواصل الاجتماعي، شخص مثلا يكتب ولد لي اليوم توأم جميل وسميته كذا، وينشر صوره. أنت ترى هذا وسائل التواصل الاجتماعي، قد يقرأ منشورك شخص عقيم ليس له أولاد، أو قد يكون شخص ترب لك لم يتزوج بعد. لماذا تقول هذا الكلام؟ شخص نجحت اليوم بامتياز ومعدلي هو كذا وكذا، يعني ربما شخص آخر رسب، فلماذا تفتنه؟ يعني اذكر الأمر، اذكر مسألة في حد ذاته، لماذا تذكر أمورك الشخصية التي تسيء للآخرين؟ تجد أشياء كثيرة. يعني ثم يقال أنا أصبت بالعين، يعني أنت الذي أصبت نفسك، أنت الذي عرضت نفسك للحسد، لماذا تذكر هذه الأمور الشخصية؟ يعني بعضهم اليوم رزقني الله تعالى عملا جيدا، والكثير الناس بطالين اليوم، مثلا تمكنت من الرحلة إلى بلاد فلانية، كثير من الناس ربما يشتاق أو يحب السفر إلى، يعني هذه الأمور قد تكون فتنة. لهذا ذلك العاقل قبل أن يتكلم يحاسب نفسه، هل هذا الكلام الذي أردده يعني الناس يتقبلونه، أم أنه قد يفتن بعضها. يعني الشخص الفتنة يعني أن يكون الشخص في وضع جيد، راض عن نفسه، بمعنويات مرتفعة كما يقال، فيأتي شخص ويقول له كلام ينزل من نفسه. البعض يقول مثلا ربما فرح شخص، فرح بولده، نجح بمعدل مثلا 12 أو 13 مثلا، فرح بولده فيقيم له مثلا حفلا وهكذا راض. فيأتي شخص ولدي نجح بنسبة 18% 19 علامة 19 مثلا، فذلك الأب ينظر إلى ولده وربما يتأثر. لماذا يذكر؟ نتمنى هذه الوسائل التواصل الاجتماعي أن لا تذكر، لأنها مثل ما فعل قارون عندما خرج على قومه في زينته. ما المانع في أن تفرح أنت وأهل بيتك بذلك؟ ولدك نجح، أفرح أنت وأهل بيتك، حصل لك خير أنت وأهل بيتك أو المقربين منك الذين يعرفونك. أما إثارة مثل هذه الأمور فقد تكون فتنة من حيث لا يشعر. ولذلك المؤمن يحاسب نفسه، أعطاني الله تعالى الزينة والجمال، لماذا أظهرها؟ إذا كان طبعا إذا كان في ذلك الإظهار شيء نعم، أما إذا لم يكن إظهار فما الفائدة؟ ما الفائدة في إظهار ذلك إذا أدى ذلك إلى فتنة الآخرين، إلى شعورهم بالنقص، إلى شعورهم بالقصور، إلى ازدرائهم ما أنعم النعم التي أنعم الله تعالى بها عليه. والحمد لله رب العالمين.